أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه الكفرة ويعظمهم في صدورهم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. وفي هذا دليل على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان، والمراد خوف السر وهو خوف العبادة، فمن خاف غير الله خوف السر فهذا مشرك. هذا هو القول الراجح، يخوفكم أولياءه. والقول الثاني كما سبق يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، يكون مفعول مفهوم يخوفكم أولياءه. والقول الثاني يخوف أولياءه. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا دليل على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان. نعم، أو يقال ركن، لأنهم يقولون الشرط خارج الماهية، يعني بمعنى ركن، يعني لا بد منها. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن يا محمد على الذين يسارعون في الكفر ويستمرون عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما يضرون أنفسهم حين يوردونها المهالك. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحزنه أن يتأخر بعض الناس عن الإيمان. وقوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله إرادة كونية قدرية ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة بسبب استمرارهم وإقامتهم على الكفر، ولهم عذاب عظيم. نعم. إن الذين اشتروا الكفر ولهم عذاب عظيم. هل في كلام عليها؟ ما فسرت هنا؟ وصف العذاب بأنه عظيم، وعذاب جهنم وعذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه أن الله تعالى لا يضره أحد من خلقه، وأن الله لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، لأنه سبحانه هو النافع الضار. ولهذا قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلنا حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. والإرادة تنقسم لقسم: إرادة كونية قدرية خلقية، وكونية إرادية شرعية، وإرادة دينية شرعية، إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية شرعية، ومن وراءها الإرادة الكونية. نعم، فيها في عبلهم على ابن عظيم فيك سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: لهم عذاب عظيم في الآخرة وذلك عذاب النار. نعم، وعذاب النار وصف بأنه عظيم. نعم. خوف العبادة، يخاف من بسره لا بأسباب ظاهرة. أما إذا كان مع الخوف مع أسباب ظاهرة فهذا خوف طبيعي، تخاف من العدو اللي معه سلاح، تخاف من السباع تأخذ حذرك، تخاف من الحيات، تخاف من الجوع فتأكل، أو من العطش فتشرب، هذا خوف طبيعي. لا يكون هنا الخوف يا شيخ مع غير المنافي لكمال الإيمان؟ منافي الإيمان بكلية، اللي يخاف يخاف من الميت بسره أنه يضره مثلا، يعني يعتقد أنه ينفع ويضر. نعم نعم أحسن الله إليكم. والمراد خوف السر، يعني المراد من الخوف المنفي أو نعم أو المثبت وخافوني؟ فلا تخافون خوف السر المنفي يعني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وليس لا تخافوا الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف الطبيعي. نعم. والخوف من الله هل يسمى خوف السر؟ نعم نعم، يخاف إذا خاف من المخلوق صار خوف السر، صار شركا. نعم. والخوف من الله هل يسمى خوف السر؟ ها، الخوف من الله، خوف من المخلوق خوف السر، أما خوف الله ورجاؤه وتوحيده وإخلاص الدين له هذا حقه، حقه سبحانه. نعم أحسن الله عليكم. قال في الآية، في المسألة الثالثة في الآية سؤال، وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة، فكيف نهى الله عن الطاعة؟ والجواب من وجهين: الأول أنه كان يفرط ويسرف في الحزن على كفر قومه حتى كاد يؤدي ذلك إلى لحوق الضرر به، فنهاه الله تعالى عن الإسراف فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الثاني أن المعنى: لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا عليك، ألا ترى إلى قوله: إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم، ولا يعود وبال ذلك على غيرهم البتة. قال الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، أي إن الذين اعتاضوا واختاروا الكفر بدلا عن الإيمان فلن يضروا الله في شيء، والله تعالى غني لا تنفعه طاعتهم ولا يضره كفرهم ومعصيتهم، وإنما يضرون أنفسهم ويوقعونها في الهلاك. ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع في الآخرة إذا ماتوا على الكفر. نعم، لا تلوى لهم عذاب عظيم، ولا يتسنوا عذاب أليم. أتكلم القرطبي عن تذيل الآية الأولى والتذيل الآية الثانية. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو حيان رحمه الله ووصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث بعظيم وأليم ومهين، ولكل من هذه الصفات مناسبة تقتضي ختم الآية بها. أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سورع فيه، وأنه من النفاسة. أما الأول، أحسن الله إليكم. أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سرع فيه، وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه، فختمت الآية بعظم الثواب وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشعارا بخساسة ما سابقوا فيه. وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان، ومن عادة المشتري الاغتباط بما اشتراه والسرور به والفرح، فختمت الآية لأن فختمت الآية بالأليم، عذاب الأليم. نعم نعم، لأن صفقته خسرت بألم العذاب كما يجده المشتري المغبون في تجارته. أحسن عليكم. أيضا هذا المعنى أشار إليه الألوسي في ولهم عذاب أليم، وأيضا أحسن الله إليكم القاسمي. ثم قال أحسن الله إليكم: وأما الثالثة فإنه ذكر الإملاء وهو الإمتاع بالمال والبنين والصحة، وكان هذا الإمتاع سببا للتعزز والتمتع والاستطاعة، فختمت الآية بإهانة العذاب لهم. وأن ذلك الإملاء المنتج عنه في الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي يهين الجبابرة. هذا الكلام على الآية التي بعدها. هذا مهين. نعم. القاسم له كلام ثم. وافقه على الكلام على الآية الثانية، ولهم عذاب أليم وأيضا ولهم عذاب مهين. قال سر اللطيف وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها، وذلك مما يستدعي التعزز والتجبر، وصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. أيضا وافقه ثالث هذا الآية الثالث. ولا أحسبنا الذين كفروا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي لا يحسب الكفار أن إمهال الله لهم وإبقاءه لهم وتأخير عذابهم خير لهم، بل هو شر لهم واستدراج من الله لهم حتى يزدادوا إثما فيزداد عذابهم في الآخرة، لأن الكافر كلما ازدادت حياته ازداد إثما، فيزداد عذابه في الآخرة بخلاف المؤمن، فإنه إذا طال عمره وحسن عمله كان خيرا له. قاسم من أيضا والثاني من الألوسي قال الألوسي الآية الثلاث. نعم الألوسي أشار فقط إلى الآية أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال أحسن الله إليكم: قيل لما جرت العادة باقتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها خاسرة وصف عذابهم بالإيلام، مراعاة لذلك نقله مولانا شيخ الإسلام. ما نقصد ما أدري. أحسن الله عليكم. يعني وافق أبي حيا فيها. نعم أيضا قاسم قال نعم. مقصودا الآيات كل آية ختمت بالعذاب الأليم والمهين والعظيم. العذاب الثلاثة الأولى بأنه عظيم، والثاني بأنه أليم، والثالث بأنه مهين. نعم نعم. ولهم عذاب مهين. نعم. قال قوله تعالى نعم. ولا الشيخ الشنقيطي نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى قوله فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وبين في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبين في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أتوه في الدنيا، كقوله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا كما تقدم. والبأساء الفقر والفاقة والضراء والبأساء الفقر والفاقة والضراء المرض على قول الجمهور، وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف التأنيث الممدودة. طيب صلى الله عليكم. قول الألوسي مولا شيخ الإسلام مولانا لعله يقصد به أبا السعود المفسر ذكره في مواضع ينقل عنه. نعم شيخ الإسلام لكن ليس شيخه لأنه توفي قبله ليس شيخه لأنه توفي قبلها بقرنين كانوا لأنه ينقل عنه يعني. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سمع. أحسن الله إليكم. ما كان الله يذر المؤمنين. قلتم حفظكم الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله تعالى أن يترك المؤمنين دون ابتلاء، بل ابتلاهم بالمصيبة والهزيمة والجراحات حتى يتبين الصادق من الكاذب، ويتبين الصابر من الجازع، ويتبين المؤمن من المنافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون الغيب ولا تعلمون الصادق من الكاذب، ولولا ما يعقده الله من الأسباب الكاشفة لتعرفوا بها ذلك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفيه أن الله تعالى يختار من هو في علمه صالح للرسالة والنبوة، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وقوله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فيه فضل أهل الإيمان والتقوى وأن لهم أجرا عظيما. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله إياها فيمنعون الزكاة والواجبات أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كما جاء في الحديث من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يطوقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. وقوله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنه سبحانه تخريج الحديث في الصحيحين كما في الصحيح أو في الصحيحين في البخاري أظن كما أنه مسلم أظن متفق عليه. نعم كما في الحديث كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث المتفق على صحته أو المتفق عليه. كما جاء في الحديث المتفق على صحته: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. وقوله: ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنه سبحانه يرث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، والله بما تعملون خبير، أي أنه خبير بأعمال عباده ونياتهم وأقوالهم، ومن ذلك أنه خبير بمن يؤدي حق هذا المال وبمن يبخل به، وسوف يجازيه على ذلك. نعم، في كلام على الآية الأولى والثانية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمزوا خبيث من الطيب. فيه سنة الابتلاء والامتحان، وأن الله يبتلي من حكمة ليتميز. البغوي شيخنا قال ما قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اختلفوا فيها. فقال الكلبي: قالت قريش: يا محمد، تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان، وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض، فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أمتي في صورها في الطين كما عرضت على آدم، وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي، فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء: زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ممن لم يخلق بعد، ونحن معه وما يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام طعنوا في علمي، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة. فقام عمر فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا، فاعف عنا عفى الله عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم منتهون؟ ثم نزل على المنبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. واختلفوا أظن أصلها في الصحيح، لكن فيه زيادات في الصحيح. حديث من أبوك في الصحيح. نعم، الأصل. لكن زيادة الأولى فهل أنتم منتهون زيادة. هو ما دي أول حديث أنه يعرف من يؤمنه ومن لا يؤمن به. تكلم على تخريجه قال: ذكره الواحد بدون استند عن السدي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان المهم مع الآية. قرطبي إشكال القرطبي قال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق. سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق، فأنزل الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. واختلفوا من المخاطب بالآية على أقوال. قال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين، أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي: إن قريشا من أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا تزعم أنه في النار، وأنه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل الجنة، فأخبرنا عن هذا،

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم أي لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله إياها فيمنعون الزكاة والواجبات أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة كما جاء في الحديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه كما جاء الحديث المتفق على صحته كما جاء في الحديث المتفق على صحته من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. نعم. هذا اللفظ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم أخرج نحوه من حديث جابر. يعني. ليس بهذا اللفظ. نعم. مسلم أخرج نحوه من حديث جابر بلفظ آخر. إيه نعم كما قلنا هي متفق على صحته يعني متفق على معناه. نعم ولله ميراث السماوات ولله ميراث السماوات والأرض أي أنه سبحانه يرث السماوات والأرض وهو خير الوارثين والله بما تعملون خبير أي أنه خبير بأعمال العباد ونياتهم وأقوالهم ومن ذلك أنه خبير بمن يؤدي حق هذا المال وبمن يبخل به وسوف يجازيه على ذلك. نعم هذا ذكر في سبب نزولها في تعرض لسبب نزول هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون في آية التوبة قال الله تعالى هو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في الذين يمنعون لا يخرج الزكاة من الزكاة وهذا ولا أحسن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هذا عام ومن البخل منع الزكاة. أسأل الحافظ الجمع بين الآيتين أو القرطبي أو غيره الحية والعموم في قول لا يحسبن الذين يبخلون الشيخ ابن كثير طول شوي فيها لا بس ذكر الحديث هذه ذكر الحديث اللي ذكرتم بس ما ذكر سبب النزول. نعم ما ذكر سبب النزول ولا ذكر الجمع لا يبخلوا سبب الذين يبخلوا البخل هلا من أداء الزكاة من البخل أداء الزكاة ترك يعني عدم أداء الزكاة. أي نعم استدل بالحديث نفسه شيخنا اللي يمثل له شجاع نقرا. السلام عليكم في العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر قال قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم نقل الثعلبي إجماع جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانع الزكاة وما جاء أحسن الله لكم لا هذا ليس من كلام هذا من كلام المحقق قال وما جاء في نقل المحقق عن الحافظ ما يرد ذلك ما جاء إيش وما جاء في نقل المحقق عن الحافظ ما يرد ذلك من يقول هذا لعله من كلام المحقق هذا وما جاء من نقل إيش؟ في نقل المحقق عن الحافظ ولا أحسن من الذين يبخلون قلنا إيش الآية في ولا أحسن الذين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم التفسير قلتم أي لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله إياها فيمنعون الزكاة والواجبات أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم. نعم بس طيب سر. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين، أما بعد. أحسن الله إليكم. فيها كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسبة قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض ولا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل، ومناسبة هذه الجملة لما قبلها واضحة، وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له، فبين الله أنه لا لن يبقى له، ولا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم يموتون ويرثهم ورثتهم وهكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدا. أحسن الله عليك. سبب النزول ويحسب الذين يبخلون. نعم قال قال الواحدي أجمع جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانع الزكاة. قال وروى عطية العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، والبخل على هذا كتمان العلم. وأخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وأخرجه النسائي من طريق عبد العزيز. ظاهر الآية الآن سيطوقه، هذا فيه في أنه في المال لا يفنى فيما أتى الله من فضله سيطوقون، قل سيطوقون ظاهر في المال والبخل بالمال. نعم. ابن عطية شيخ قال على السدي وجماعة من المتأولين الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة ونحو ذلك. هذا كلام من؟ ابن عطية. نعم نزلت. قال السدي وجماعة من المتأولين الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة ونحو ذلك. نعم ده قبل سيطوقون. المنافقين. لا لا يا عم نعم قال سيطوقون. سلام كم قال سيطوقون دعنا البخل بالمال والإنفاق وجوال في سبيل الله يضاف عندنا بالتفسير والإنفاق البخل بالإيش بالمال. أنا في التفسير سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة كما جاء في الحديث المتفق عليه. حسن الله إليكم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله إياها فيمنعون الزكاة والواجبات أن ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم. نعم من الزكاة والواجبات والإنفاق في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله عام يعني في نعم نعم الإنفاق في الزكاة والإنفاق في والإنفاق في سبيل الله فيمنعون إيش يمنعون فيمنعون الزكاة والواجبات والإنفاق في سبيل الله أن ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم. نعم نعم بعد هذا اللي بعدنا قوله تعالى أحسن الله إليكم قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قلتم أحسن الله إليكم وهم اليهود لعنهم الله فإنه لما نزل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فأنزل الله هذه الآية ولولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدقنا أن هناك أحدا يجرؤ أن يقول هذه المقالة الشنيعة عن الله عز وجل. والمراد بالسمع في قوله لقد سمع الله أي سمعا يلزم منه الجزاء والعقوبة الشديدة فالله سمع هذه المقالة وسوف يجازيهم على ذلك. وقوله سنكتب ما قالوا أي سنكتب مقالتهم وسنجازيهم على ذلك. وبعد أن بين الله معاملتهم معه سبحانه بين معاملتهم مع الأنبياء فقال وقتلهم الأنبياء بغير حق فهم كذبوا أنبياء الله وقتلوهم. وقوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الذي يحرق أجسامهم ويؤلمها وهو عذاب النار السرمدي ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة. والله تعالى لا يظلم أحدا ولهذا قال تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد فالله تعالى نزه نفسه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه. مع قدرته خلافا للجبرية القائلين بأن الظلم ممتنع كالجمع بين الضدين فهو سبحانه تنزه عنه وحرمه وهو قادر خلاف المعتزلة القائلين بأن الظلم هو مماثل لظلم المخلوق ما كان ظلم وقبيا في حق المخلوق فيكون ظلم وقبيا في حق الله هكذا تقول المعتزلة والجبرية من الجهمية والصوفية وغيرهم يقول الظلم ممتنع مستحيل كجمع من الضدين. الله تعالى قال ما لا ظلم اليوم وهم لا يظلمون فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا ينفع غير المقدور عليه ولا غير المقدور عليه لا ينفع والمستحيل لا ينفع. نعم أحسن الله إليكم. القرطبي أحسن الله إليكم رحمه الله قال في قوله تعالى في سورة البقرة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. أحسن الله إليكم قال قوله تعالى بغير الحق تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه فإن قيل هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به قيل له ليس كذلك وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق ولكن يقتل على الحق فصرح قوله بغير الحق عن شنعة الذنب ووضوحه ولم يأتي نبي قط بشيء يوجب قتله فإن قيل كيف جاز أن يخلي بين الكافرين وقتل الأنبياء قيل ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين وليس ذلك بخذلان لهم. قال ابن عباس والحسن لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال وكل من أمر بقتال نصر. قال ابن عباس والحسن لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال وكل من أمر بقتال نصر. طيب نعم أحسن الله عليك. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود لعنهم الله، فإنه لما نزل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية. ولولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدقنا أن هناك أحدا يجرؤ أن يقول هذه المقالة الشنيعة عن الله عز وجل. والمراد بالسمع في قوله لقد سمع الله أي سمعا يلزم منه الجزاء والعقوبة الشديدة، فالله سمع هذه المقالة وسوف يجازيهم على ذلك. وقوله سنكتب ما قالوا أي سنكتب مقالتهم وسنجازيهم على ذلك. وبعد أن بين الله معاملتهم معه سبحانه بين معاملتهم مع الأنبياء فقال وقتلهم الأنبياء بغير حق فهم كذبوا أنبياء الله وقتلوهم. وقوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الذي يحرق أجسامهم ويؤلمها، وهو عذاب النار السرمدي. ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة، والله تعالى لا يظلم أحدا. ولهذا قال تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله تعالى نزه نفسه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه. نعم، فلا ينقص أحدا من ثواب حسناته ولا يعذب أحدا بجرم غيره. نعم، تضاف هذه؟ نعم، فلا ينقص أحدا من ثواب حسناته. نعم، ولا فلا نعم فلا يحرمه ثواب حسناته ولا يحمله أوزار غيره، كما قال تعالى ولا تزر وازرة أخرى. نعم، فلا ينقص أحدا ولا يحرم فلا يحرمه ولا ينقص أحدا من حسناته ولا يحمله أوزار غيره. نعم، أحسن الله إليكم. سمع أحسن الله إليكم في كلام الشيخ ابن عثيمين وقوله نعم. وأن الله ليس بظلام، ظلام على صيغة المبالغة ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة، والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة والنسبة تشمل الكثرة والقلة، فهل المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المراد النسبة، لأننا لو قلنا إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة أي ليس بذي ظلم، كما نقول فلان ليس نجارا يعني ليس بذي نجارة أي ليس منسوبا إلى النجارين. المراد نفي الظلم كما تدل ذلك الآيات الأخرى، فلا يخاف ظلما، الظلام هو الظلم مطلق الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي في الحديث القدسي وهم لا يظلمون. نعم، سم حسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أي قالوا إن الله عهد إلينا فيما أنزل علينا ألا نؤمن برسول حتى يأتي بمعجزات، ومعجزاته ألا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. فقال الله تعالى ومعجزاته ألا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. لا قوله ألا نؤمن برسول حتى يأتي بقربان تأكله النار، أي قالوا إن الله عهد إلينا فيما أنزل علينا ألا نؤمن برسول حتى يأتي بمعجزات، ومعجزاته ألا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. معجزة واحدة أو معجزات تأتينا بقربان تأكله النار بمعجزة. نعم كم حسنا. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. أي قد جاءتكم الرسل السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالذي قلتم من إتيان قرابين تأكلها النار، فلما قتلتموهم وقابلتموهم بالعناد والمخالفة والتكذيب والقتل. إن كنتم فيما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ما هذا ذكر آخر؟ نعم ما ذكر شيء بعد هذا. أنكم صادقين فيما تدعونه من الإيمان. ابن كثير قال أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. قل تأكله النار. قد جاءكم رسل بالبينات الذي قالوا إن الله هدى لنا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يعني معجزة واحدة. شوف الكلام على كلام السيد ابن كثير رحمه الله عليكم يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال ابن عباس والحسن وغيرهما: قال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. كنتم صادقين في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. إن كنتم صادقين في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل لأنكم تنقادون الحق وتتبعون الرسل. تتبعون الحق وتنقادون الرسل. حتى يأتينا بقرآن حتى يكون من معجزاته. حتى يكون إيش بدل شندك؟ قالوا عهدنا في منزل علينا برسلنا هو معجزاته. إيش حتى إيش؟ قلتم أي قالوا إن الله عهد إلينا فيما أنزل علينا ألا نؤمن برسول حتى يأتي بمعجزات حتى يكون من معجزاته حتى ألا حتى يكون من معجزاته يعني ألا تقبل قرابون حتى تأتي نار. نعم تكون من معجزاته. نعم حتى يكون ألا نؤمن برسول حتى يكون من معجزاته أنه لا تقبل قرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. نعم حسن الله عليكم. إن كنتم صادقين فإنكم تنقادون للرسل وتتبعون الحق. نعم نعم حسن الله عليكم. ذكر الثعلبي والبغوي عن السدي قال إن الله تعالى أمر بني إسرائيل: من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. هذا إيش؟ هذا ذكره الثعلبي والبغوي عن السدي. ليس ظاهرنا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فلا يضعفك يا محمد التكذيب، فلك أسوة بمن سبقك من الرسل. جاءوا بالبينات أي جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى والزبر أي الكتب المنزلة والكتاب المنير أي الكتاب الواضح. جاءوا بالبينات أي جاءوا بالحجج الواضحات. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فلا يضعفوك يا محمد التكذيب، فلك أسوة بمن سبقك من الرسل. جاءوا بالبينات أي جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى والزبر أي الكتب المنزلة والكتاب المنير أي الكتاب الواضح. نعم شكرا. البغاة تكلم عليها والحافظ تجاوب البينات. أحسن الله عليكم. البغوي قالوا نعم هو الحافظ البغوي قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا الآية قال الكلبي نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص ابن عزراء وحيي بن أخطب صلى الله عليه وسلم. نعم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن يزعم أنه جاء من عند الله لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك. قال فأنزل الله تعالى الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا ومحل الذين خفض ردا على الذين الأول إن الله عهد إلينا. صلى الله عليكم حافظ. من كثير موجود موجود موجود كذا فإن كذبوك أحسن الله إليكم يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم هيا قرأها يعني فإن كذبوك. نعم ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك لا يوهنك نعم تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. نقول هذا وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يوهنه ولا يضعفه تكذيب المكذبين. هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. بأن لا يوهنه ولا تكذيب المكذبين. الحجج والزور كتب منزلة نعم نعم يضعف كلام السدي ابن كثير قال يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمتي. يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. تكذيب. نعم تكذيبا. أحسن الله إليكم. مش التفسير عندنا في التفسير. فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبل. أحسن الله إليكم. قلتم ثم سل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك فلا يضعفك يا محمد التكذيب فلك أسوة بمن سبقك من الرسل. جاءوا بالبينات أي جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى والزبر أي الكتب المنزلة والكتاب المنير أي الكتاب الواضح. وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يهينه تكذيب المكذبين. يقول الذين قالوا إن الله هدى لنا لنهم الرسول قلنا لا فيها تكذيب لهم في مقالتهم. الذين قالوا إن الله هدى أن يكون معجزاته أي إن الله عهد إلينا فيما أنزل علينا أن لا نؤمن برسول حتى يكون من معجزاته أن لا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. في هذه الآية تكذيب لهم. في هذه الآية تكذيب لهم. فقال الله تعالى ردا عليهم. نعم تكذيب. قل قد جاءكم. نعم ردا عليهم يعني تكذيب لمقالتهم. نعم طيب ماشي بعدها. لا يدري بعدها. أحسن الله عليكم. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا عام لكل نفس لأن كل من صيغ العموم فكل نفس ذائقة الموت ولا تبقى نفس إلا وتموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي تجزون ثواب أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم بين سبحانه من هو السعيد فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي من نجاه الله من النار وأدخله الجنة فقد حصل له الفوز العظيم وحصل له ما يطلبه من كرامات الله ورضوانه والتمتع برؤيته سبحانه التي هي أعظم نعيم في الجنة فهذا هو الفوز الحقيقي. نعم فهذا هو الفوز الحقيقي وليس هو الفوز الذي يكون في الدنيا بمال أو بجاه أو بلعب أو تجارة. بمال أو جاه أو بجاه أو تجارة أو غيرها بس. بمال أو جاه أو تجارة أو غيرها. لعب تشطب. وليس وليس هو الفوز الذي يكون في الدنيا بمال أو بجاه أو تجارة أو غير ذلك. نعم. وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان ويغتر كثير من الناس بهذا المتاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان ويغتر كثير من الناس بهذا المتاع. إيش كلام حافظ إلا متاع الغرور البغي من حافظ كثير متى أحسن الله إليكم. البغوي قال يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة ثم تزول ولا تبقى. قال الحسن كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. قال قتادة هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم والغرور الباطل. ثم ساق طيب الحافظ أحسن الله إليكم إلا متاع الغرور. نعم كلام على الحافظ وهو غيره غرور متاع الغرور لا تمام تمام نعم. قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما تر هذا كلام حافظ هذا كلام الحافظ الكثير الغرور بتكلم على متاع الغرور وقال قتادة في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله ما لفظ الغرور هذا هو اللي ذكره فقط أتكلم على الغرور لا هي بصيغة عامة ذكر هذا نعم القاسمي نعم شوفها نعم خذ ما موجود عندي موجود خذ ما خذ ما تمام أحسن الله إليكم قال المتاع ما يتمتع وينتفع به والغرور نعم بضم الغين مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل وإنما وصف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذاتها من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه قال بعض السلف الدنيا متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول فخذوا من هذا المتاع واعلموا واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم طيب نقف على هذا نقف على الله إن شاء الله إن شاء الله نكون معكم تفسير سورة الشعراء بعد ما ننتهي إن شاء الله من تفسير سورة آل عمران ننتقل إلى الشعراء سيأتيكم إن شاء الله نعم فنقف على هذه الآية إن شاء الله وفق الله جميع أحسن الله عليكم القرطبي قال والغرور بفتح الغين الشيطان نعم أحسن الله عليكم الغرور نعم بفتح الغين الشيطان أراكم بالله الغرور نعم. الغرور بفتح الشيطان لكم هو الآية الغرور نعم أحسن الله عليكم هل فيها قراءة لأن هو نفس الآية ذكر هذا ذكر آخر هل في قراءة بالفتح وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آية بالضم ظاهر الغرور يعني يغتر به الإنسان هذا هو يحتاج إلى زيادة بحث إن شاء الله نعم وفي نفس الآية عرج على هذا في آخرها نعم أحسن عليكم في قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا قال ابن عاشور أبدل الذين قالوا إن الله عهد من الذين قالوا إن الله فقير لذكر قولة أخرى شنيعة منهم وهي كذبهم على الله في أنه عاهد إليهم على ألسنة أنبيائهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان أي حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل من السماء فتلك علامة حتى يذبح قربانا يذبح نعم حسنوني أي حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل من السماء فتلك علامة القبول وقد كان هذا حصل في زمان موسى عليه السلام حين ذبح أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل فخرجت نار من عند الرب فأحرقته كما في سفر اللاويين معروف أن القربان يقدم ما يلزم أن يكون ذبح نعم القربان يقدم فتأكله فتأتي نار فتأكله عام ما يشمل أقول ليس خاص بالذبح السلام عليكم قال إلا أنه معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود، لأن معجزات الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمة. وفي الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعا. تخصيص بالذبح ليس بظاهر وإنما هو عام، إن شاء الله سيارة البحث إن شاء الله بالدرس القادم. وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.